باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الحديث بيبان من حيث اللفظ يعني الغضب في الموعظة، يعني إنه ممكن الإنسان وهو يعظ يكون غضبان، يعني مش لازم الموعظة بصفة مستمرة تبقى بهدوء ويبقى الواعظ بيتكلم بهدوء وبحلم وبلا غضب. قد يحدث أن يغضب الواعظ أو العالم إذا سمع سؤالا أو علم شيئا أو رأى شيئا يكرهه، وهذا الغضب بيبقى غضب في الله ولله، يعني لدين الله. السؤال الراجل لما بيسأله بيقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، شكل السؤال من حيث الظاهر كده متناقض، لأنه لما واحد يطول في الصلاة أظن الناس تدركه، ما تفوتهاش الصلاة، عمال يقرأ، يبقى أي واحد جاي متأخر هيعمل إيه؟ يلحقه. إنما هنا بيقول لا، بيقول إيه؟ لا أكاد أدرك الصلاة. لا أكاد أدرك الصلاة. شوف إزاي؟ طيب تركب إزاي؟ فعشان نفهمها يبقى بيطول الإمام لدرجة إن المأموم بيتعب، ولما يتعب ما يقدرش يكمل معاه الصلاة. هذه معنى لا أدرك، لأنه لما يقول لا أكاد أدرك مش معناها إن هو طب يلحقوا، طب هيقعد يقرا ساعه يبقى اللي جاي من اخر الدنيا هيلحقوا، ها فاهمين ازاي؟ انما يبقى اتفهم منه انه زعل السائل، غضب السائل من ايه؟ من انه تطويل القراءه في القيام بيخليه يدوخ يتعب ما يقدرش يكمل الصلاه، فيبدو انه كان بينصرف من الصلاه او ما بيقدرش، او يفضل قاعد على ما دوك هيقرا فوق مثلا يخلص. دي النقطه الاولى. النقطة الثانية لما بيقول الراوي أبو مسعود بيقول إنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة من يومئذ، عرفش عندك يومئذ بكسر الميم ولا بفتح الميم؟ بكسر الميم وبفتحها ما ينفعش؟ مش عندي. مش عندك. يومئذ ويومئذ جت في القرآن، يومئذ جت مرة واحدة، ومن خزي يومئذ في سورة هود إن ربك هو القوي العزيز، أما يومئذ فجت أكتر من مرة. الفرق بين يومئذ ويومئذ فرق إعراب بس، إن كده الاتنين صح أو الاتنين قراءات. يعني لو أنت فتحت الميم يوم تبقى حركة بناء، حركة بناء زي الحاجات تقول لك مبني على الفتح، حركة بناء لإضافته إلى غير متمكن، عشان كده بتقول يوم إذ، يبقى فتح الميم حركة بناء لإضافة يوم إلى غير متمكن اللي هو إذ. إذا قلت يوم إذ تبقى الكسرة حركة إعراب، تبقى الكسرة مش بناء بقى، تبقى حركة ايه؟ اعراب. واذ مضاف لجملة محذوفة أغنى عنها التنوين إذن. أنتوا عارفين ساعات أقول لكم إن التنوين يغني عن الإضافة، ينون الكلمة، أما تتنون الكلمة تعرف إن فيه مضاف اتشال. وضحت؟ فيومئذ ويومئذ الاثنين صح، وقرئ بهما في سورة هود. هذا الفرق، يوم بالفتح حركة بناء، يومي حركة إعراب، وإذ يبقى مضاف لإيه؟ لجملة محذوفة أغنى عنها التنوين إذن. هذا من حيث الكلمة، لأن في يوم ويومي في بعض النسخ. وقال أيها الناس إنكم منفرون. التنفير طبعا معناه أنه الإنسان يبقى بيعمل حاجة يخلي الناس تبتعد عنه، تنفر تبتعد. في إمامة الصلاة قيل إن الإمام كان معاذ بن جبل، قيل هذا، وإنه كان بيقرأ في في في في الركعة بسورة البقرة، طبعا اللي وراه ده يقع يغمى عليه. فعشان كده غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عاوز الناس تحب صلاة الجماعة، عاوز الناس تحب المسجد، عاوز الناس تحب الصلاة عموما. فلما يجي بقى الناس تصلي ورا واحد يعمل فيهم كده، ما هيروحش الجامع. لما ما يروحش الجامع، الجامع يخرب ويبقى نفر الناس. عشان كده قال من أما فليخفف، فإن وراءه المريض والإيه والضعيف وذا الحاجة. ذا الحاجة اللي هو عنده مصلحة، عنده مصلحة يعني وراه مصالح، وراه إيه؟ مصالح، مش عاوز يتعطل. وبالتالي من أما فليخفف. لكن بعض العلماء قال إلا إذا علم من المأمومين رضاءهم بالتطويل. ده بقى مثلا ناس بتصلي تهجد، صلاة التهجد مثلا اللي بنشوفها في الحرم. طب صلاة التهجد دي ما هي طويلة، طب ما هي مش فرض. والناس اللي رايح بمزاجه، ورايح قابل، ورايح راضي، ورايح عارف، ما فيش مانع. إنما صلاة الفريضة عموما في المساجد، أيا كانت هذه المساجد، لابد فيها من التخفيف، تخفيف القراءة. وقلنا إن الصلاة تصح بآية واحدة كاملة المعنى، إذا كانت حروفها ما تقلش عن 30 حرف، أو بثلاث آيات قصار. ليه قالوا ثلاث آيات؟ لأن أقصر سورة في القرآن فيها ثلاث آيات، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات. يبقى ممكن الصلاة بثلاث آيات أو آية كاملة المعنى. ما يصحش بقى تقول ثم نظر، ما هي آية تصلي وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ثم نظر الله أكبر، كده تجي إزاي دي؟ ها ما تجيش. عشان كده قالوا آية كاملة المعنى. ولما قالوا 30 حرف لقوا إن الآيات كاملة المعاني ما تقلش عن عدد الحروف دي، إنما إذا كانت بتقل يبقى متعلقة بآية وراها. ها ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وهكذا. الآيات القصيرة لما بتكملش 30 حرف تجد غالبا ما تكون آية غير كاملة المعنى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة. اللقطة هي ما يلتقط، اللي بتلاقيه في الارض يعني، لان الحاجه اللي بتتلاقى في الارض بتحصل ايه؟ بتلتقط، تمد ايدك وتلتقطها، فتسمى ايه؟ اللقطه، لانها تلتقط. لما قال له اعرف وكاءها وعفاصها، او قال وعاءها، الوكاء الوعاء، الوكاء الشكل الخارجي. الوكاء اصلا الرباط، ومنه اوكوا الاسقيه، يعني يربطوها، اللي هو القربه فوق فم القربه بيبقى فيه ايه، جلده طويله او رباط طويل زي الدباره كده بس من الجلد، بتشده كده وتايه وتقفلها. فالوكاء الرباط، معنى اعرف وكاءها يعني شكلها الخارجي، شكلها الخارجي مربوطه ازاي، محطوطه في ايه، والوعاء يبقى ايه محطوطه في ايه. اما وعفاصها يبقى جواها في ايه، اعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها سنه، يعني لقاها في السوق يفضل لمده سنه يقول يا جماعه حد ضايع منه كذا، لمده سنه وما يستخدمهاش. واضح؟ في بقى احكام اخرى للقطه خاصه بالحرمين الشريفين. اللقطه في الحرم الشريف لا تلتقط الا لمعرف ومنشد، بمعنى انك انت هتلتقطها هتستطيع انك تعرفها، لكن الحج اللي راح يقعد 10 ايام 15 يوم 20 يوم شهر شهرين، لما يلاقي ساعه في المسعى او في دايره الطواف لقى ساعه ياخدها، هتعرفها فين وهتعرفها ازاي؟ عشان كده ما يصحش، ونبهنا الحجاج والمعتمرين، مادام دخلت الحرم الشريف او الحرم النبوي اي حاجه تلاقيها ما تمدش ايدك عليها، صاحبها يجي ياخدها، او ياخدها من يعرفها من الناس المقيمين بقى اللي قاعدين اللي هيقعد يعرفها ده. فبيحصل كتير قوي اسئله بتيجي زي ما بتشوفوا ماشيه في الشارع، لقيت حلق ذهب، مادام وطيتي خدت الحلق الذهب لازم هتعرفيه لمده سنه، تدوري على صاحبه او صاحبته. طبعا دلوقتي في الظروف الحاليه واحد ركب الاتوبيس او ركب قطر وبعدين بص لقى شنطه، واحد ناسي شنطه او واحد ناسي لفه، طب هيعرفها فين في الاتوبيس ده؟ بعرفها ازاي؟ ففي الحالات دي دلوقتي بيغني عن التعريف تسليم الاشياء المفقوده او اللي بتوجد، تسليمها للجهات المختصه. فركب القطر، والقطر في المحطه، الناس كلها نزلت، وجاه نازل لقى شنطه جنب شنطته مش عارف بتعمل ايه، بياخدها وينزل للضابط القضائي ولا الناس المسؤولين في محطه السكه الحديد ويقول له والله انا لقيت الشنطه دي. بيعمل كده حمايه لها، لان القطر هيخش بعد كده المخزن، يجي صاحب الشنطه يسال على الشنطه، هيسال فين؟ نظر مدير المحطه او نظر المحطه او الضابط اللي موجود فيها، في عندهم حته امانات هيسال عليها، ما يلاقيهاش وما لقيناهاش، راحت الشنطه فين؟ في القطر، والقطر راح على الورش على الصيانه او راح في، وهكذا في الاتوبيس مثلا بيلاقي حاجه في الاتوبيس بيسلمها للسواق او بيسلمها للكمساري او بيسلمها اخر الخط لناظر المحطه. لقيت حاجة في الشارع بتروح القسم وتعمل محضر وتسلمها. يبقى هو ده التعريف اللي يغني او اللي يغني عن التعريف. النهاردة ما تقدرش تعرف حاجة، ما تقدرش، يعني انت ماشي في الشارع ولقيت حاجة هتعرفها سنة ازاي؟ هتفضل في الشارع ده تفضل رايح جاي تعرفها؟ فهنا بنقول خشية ضياع الشيء، واللي لقاه امين يخشى ان تمتد اليه يد غير امينة، بيسلمها للجهة المختصة، والجهة المختصة الناس كلها عارفه دلوقتي البضيمه انه حاجه بيروح الاسم، والله وقع مني كذا كذا كذا، يمكن حد يلاقيها ويجيبها فين؟ الاسم. فدام تعرفنا على كده يبقى ماشي. لسه السؤال ما اكتملش بقى، شوف هيسال تاني يقول ايه. ثم استمتع بها. استمتع بها، يعني اذا التقطت الشيء وقعدت تعرفه لمده سنه ما لقيتلوش صاحب، خلاص استمتع بها بقى، خدها لك بعد سنه. بس لو افترضنا ان بعد سنه خدتها واستمتعت بيها فظهر صاحبها، على طول يا هتديها له اذا كانت ما بتستهلكش زي الذهب مثلا زي الفلوس، يا هتعوضه عنها اذا كانت مستهلكه، استخدمتها واستهلكتها يبقى هتدي له ايه؟ ثمنها لصاحبها او لا واحق بها. فان جاء ربها، شوف ازاي ثم استمتع بها، فان جاء ربها بقى ظهر فأديها إليه، على طول فأديها إليه إن كانت موجودة عينها سليمة. ها؟ أما العين نفسها، الحاجة نفسها استهلكت، يبقى خلاص يبقى لازم هتعوضه عنها. قال فضالة الإبل فغضب. لا انت عندك ضالة الإبل على طول كده. اي ها اي طيب يبقى هيجي ضالة الغنم بعدها. ماشي. فغضب حتى احمرت وجنتاه. فسؤال السؤال الثاني بقى بعد ما عرف احكام اللقطة السائل بيقول فضالة الإبل يعني جمل تايه، جمل تايه عن صاحبه ماشي في الصحراء لقى جمل بنقول ايه ضال يعني تايه، فبيسأل عن ضالة الإبل جنس الإبل اللي يضل منها يعمل فيها ايه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه يعني وشه احمر من شدة الغضب. يبقى السؤال مش في محله، الراجل مغلطش والسؤال محرمش زي ما بيقولوا، لكن كل ده بيورينا ان ممكن الواعظ والمعلم والمدرس يغضب، مش لازم يكون السؤال وحش او السؤال ما فيهوش في ادب او لا، يغضب لان الموضوع موضوع مهم، فغضبه يبين اهميه وخطوره الموضوع. فضالة الابل غضب النبي بقى صلى الله عليه وسلم. السؤال شوف هيقول الحكم ايه. قال فضالة الابل فغضب حتى احمرت وجنتاه، او قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. شفت بقى ازاي ضلة الابن ما لك ولها. يبقى اكن التقاط اللقطة او الحاجة الضيعة او الحاجة الواقعة او البهيمة اللي ملها الصاحب يلاقيها، المسألة الحكم فيها ايه؟ خشية الهلاك، خشية الضياع. يبقى الملتقط لشيء بيلتقطه حفاظا عليه، مش عشان يقول ده ربنا رزقني، مش عشان يقول ده حظي، مش عشان يقول ده حاجتي، مش عشان يقول ده انا لقيتها تبقى بتاعتي. لا، انت اذا مديت ايدك وخدت حاجة مش بتاعتك ضيعة من صاحبها، سواء حاجة بقى بتمشي زي البهايم او حاجة من المال، التقاطها ساعتها خشية الضياع من باب الأمانة، من باب حفظ الأمانة، من باب البحث عن صاحبها، من باب خشية الهلاك والضياع عليها. الإبل بقى الجمل مالك وماله بقى مع حذاؤها وسقاؤها. الحذاء هو الخف، الخف بتاعها ملهاش حافر ينبري، ملهاش حافر ينبري أو حدوة تتبري، ده معها خف ادي حذاؤها تمشي في اي مكان مفيش حاجه تبقى مشكله بالنسبه لها. وسقاؤها اللي هو الحفاظ بتاع الميه، الخزان الميه اللي فين اللي على ظهر الجمل، يعني مش هتموت من العطش. وبعدين الجمل في الصحراء يعرف يتصرف، ترد الماء يعني تعرف تدور على الماء توصل له، ورقبتها الطويله توصل، وترعى الشجر، الشجر عالي برقبته الطويلة دي وهو ضخم جثة يطول عروق الشجر ويطول ورق الشجر حتى الشوك يرعاه الجمل ياكله الشوك، عشان كده شفته مشقوقة، شفته مشقوقة مخصوص عشان ايه؟ عشان الشوك. يبقى هياكل ويشرب مش هيموت، يبقى تاخده ليه؟ يبقى تسيبه بقى مطرحه لحد ما صاحبه يجي ياخده. قال فضالة الغنم اللي هي بقى ضلة الغنم بقى اللي هي بقى خروف نعجة جدي معزة. قال لك بقى في عندك في الهامش هي لك، انا ما عنديش في الهامش في روايات اخرى. قال لك او لاخيك او للذئب. ضلة الغنم بقى لك يعني تاخدها، اذا ده كلام معناه الاذن بالتقاط ضالة الغنم هي لك في روايات، وهنا لك بس. او لاخيك اللي هو هيجي بعديك واحد تاني سبتها ومشيت هيجي غيرك ياخدها، فانت تاخدها يا غيرك ياخدها، ما خدتهاش لا انت ولا غيرك يحصل مين اللي ياخدها؟ الذئب. طب والذئب ما ياخدش الجمل؟ لا لا ما يعرفش، جمل قوي وضخم الجثه ويعرف يتصرف، لكن الغنم ياكلها الديب. فخشت الهلاك على الغنمة من ان الديب ياكلها، وكمان ما تعرفش تلاقي المية فين، وبعدين ما تطولش الشجر عاوزة اكل في الارض عشان تطوله، فخشية الهلاك يبقى ده إذن بالتقاط ضالة غنم لك أو لأخيك أو للذئب. مش معنى كده بقى أنك ماشي في الشارع لقيت خروف، خروف العيد جايبه الراجل وسايبه يسرح في الشارع، ها فك من الحبل بتاعه قدام الدكان وقام ماشي ولقيت الخروف، يقول لك لا تروح واخد الخروف وتقول ضالة الغنم أذن فيها رسول الله. لا، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم خشية الهلاك عليها، وبشرط أن يعرفها من التقطها برضو. يعني مش ياخدها بتاعته، لا هياخدها ويسأل على صاحبها فين، لأهل ما لقاهوش أهو بيغذيها، يوم يجي صاحبها ياخدها هياخد منه أجر العلف من حقه. طب دبحها وكلها وجاه صاحبها هيديله حقها على طول، هيديله حقها. مفيش حاجة تاخدها كده من غير حساب، مفيش، دي بتاعت حد. يبقى انت بتاخدها تحفظها له تحميها او تحافظ عليها هي من انها تؤكل. جم العلماء لما قالوا بقى ضلة الغنم قاسوا عليها العجول الصغيرة، قاسوا عليها العجول الصغيرة، البقرة الصغيرة، كل ما لا يقوم بنفسه من مأكول اللحم ويخشى عليه من التلف او الهلاك، قاسوها على ايه؟ على ضالة الغنم. عجل صغير، طب هو نفس الحكاية، بقرة صغننة ونفس الحكاية، جاموسة صغننة نفس الحكاية، وزة، بطة، فرخة، طب كل ده، كل ده يمشي ويخش تحت الإذن بشرط اللي بيلتقط حاجة زي كده هدفه ايه؟ البحث عن صاحب ويخاف لحسن حاجة تاكل. جيت انت بقى ماشي في شارع من الشوارع ولقيت خروف سايب كده وماشي ملوش صاحب، خايف عليه منين بقى؟ فين الديب اللي هياكله في شارع ابو قير مثلا او شارع بورسعيد؟ قال له لك او لاخيك او للذئب. فين بقى الذئب هنا؟ مفيش ذئب، مفيش. يبقى احنا مش خايفين عليها تتاكل، خايفين عليها اوتومبيل يدوسها. ممكن ما ناخدهاش، ناخدها ندور على صاحبها، لان صاحبها هيبقى فين؟ في الجوار، موجود صاحب دكان من الدكاكين كده يعني. نعم. خلاصة الكلام ان اللقطة احكامها ان اي حاجة يخشى عليها الضياع او التلف او ان تؤكل تفترس او خلافه اللي يلاقيها بياخدها بشرط انه ياخدها ويدور على صاحبها، فاذا لقى صاحبها الدهل وما لقاش صاحبها اذا كانت مما يستمتع بها فيستمتع بها، ثم اذا ظهر صاحبها في يوم من الايام فهو حق وأولى بها، موجودة بالدهال ومش موجودة يعوضوا عنها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. طبعا لما السؤال يبقى مش مفروض أو مش مطلوب يضايق ويزعل، فساعات العالم او المدرس او يسأل سؤال مش في محله، سؤال سخيف، سؤال بايخ، سؤال ما يصحش ينسأل فيغضب، من حقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن اشياء كرهها غضب، غضب. زي مثلا حين يسأل عن الساعة مش مظبوط، السؤال مش مظبوط. في اسئلة كتير احنا قلنا ما يصحش اين وكيف ولماذا مع الله تبارك وتعالى لا تصح، ففي أسئلة ما يصحش تنسأل، وفي أسئلة لو سئلت الإجابة تحرم بعض الأشياء على المسلمين كانت مباحة، كانت مباحة أو تشق عليهم، زي اللي سألوا في الحج أكل عام يا رسول الله، سكت سكت، سؤال مش مظبوط، ده مش مظبوط، سكت مرة واثنين وثلاثة. فرد عليه قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، مع الله تبارك وتعالى لا تصح، ففي أسئلة ما يصحش تنسأل، وفي أسئلة لو سئلت الإجابة تحرم بعض الأشياء على المسلمين كانت مباحة، كانت مباحة أو تشق عليهم، زي اللي سألوا في الحج أكل عام يا رسول الله، سكت سكت، سؤال مش مظبوط، ده مش مظبوط، سكت مرة واثنين وثلاثة. فرد عليه قال له لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعته، فبيقول لهم اتركوني ما تركتكم، اتركوني أو دعوني ما تركتكم، ما تقعدش تزن في الأسئلة، ها؟ ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانت. فسئل عن أشياء كرهها، وبعدين فلما أكثر عليه غضب. فلما أكثر عليه غضب، يعني الأول بانت الكراهة في وجهه من الأسئلة، فلما ده سأل وده سأل وده سأل وكثرت الأسئلة بقى غضب. ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ أدي واحدة الغريبة بقى، أن اللي سأل ده هو رسول رسول الله إلى كسرى، عبد الله بن حذافة السهمي اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب إلى كسرى، هو ده اللي قال له من أبي؟ أبويا مين؟ لأن كان في ناس بتطعن في نسبه يبدو هذا، فبيقول له أبويا مين؟ شوف السؤال برضه، ها؟ قال أبوك حذافة. خلاص يبقى طلع نسبه شريف ومظبوط. روح بقى فرحان جدا لأمه يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قلت له أبويا مين؟ قال أبوك حذافة. فقالت له ما رأيت ابنا عاقا مثلك، أمنت على أمك أن تقارف ما قارفته نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ افرض ما كانش كده، افرض كان حاجة تانية، حاجة هيحصل ايه بقى؟ فضيحة، فضيحة. فبتقول له انت امنت على امك وضمنت انها ما عملتش حاجة من الحاجات الغلط اللي كانوا بيعملوها نساء الجاهلية، تقوم تفضحها على رؤوس الناس كده؟ قال لها والله لو نسبني او لو الحقني بعبد اسود للحقت به. يعني لو قال ابوك العبد فلان كنت هروح وابقى عبد زيه، بس اعرف ابويا مين. لكن يعني الام نبهته، ده عبد الله بن حذافة السهمي. نط واحد تاني وسأل برضه. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ وده اسمه سعيد بن سالم. فقال أبوك سالم مولى شيبة. طلع آخر أبوه مظبوط، اسمه سعيد بن سالم السائل الثاني، وكان ينسب إلى غير أبيه. فأهو قال له آخر أبوك سالم، طلع براءة. فلما رأى عمر ما في وجهه، أي ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. سيدنا عمر بقى مش عمل كده بس أو قال كده بس، سيدنا عمر لما لقى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم برك على ركبتيه، برك تحت المنبر على ركبتيه، آمنا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالإسلام دينا، يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، وبارك على ركبتيه خوف. خوف من إيه؟ من غضبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. نعم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. هيفرد لها بابه الإمام البخاري، هيفرد الحتة دي بابه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت يعني هدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، يعني ممكن يكرر الكلام ثلاث مرات عشان يفهم عنه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، أخذ يكررها حتى تعي الناس وتفهم الناس ويأكد الكلام. وزي ما قال برضو ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت ثلاثا، يعني ألا ثلاث مرات. وكان ساعات لما يقول حديث يقوله ثلاث مرات عشان الناس تحفظه وتعيه. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا. طبعا إذا ما كانش هيسمعه، يعني افترض ما هو قال لحد السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله، يرجع تقوله السلام عليكم، يقولوا عليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم، مش معقولة، مش ممكن. إنما إذا سلم سلم ثلاثا، بمعنى إذا لم يرد عليه المسلم عليه أعاد عليه السلام، زي ما حصلت مع أحد الصحابة وسلم وما ردش، وجه ابنه قال له ده رسول الله، قال له ما تردش ما ردش، فأعاد السلام ثلاثا، وبعدين خرج رد عليه، قال له أنا ما ردتش عليك عشان نسداد من البركة. ما هو بيقول السلام عليكم، يبقى دعاء له بالسلامة، فعاوز يسمعها مرة واثنين وثلاثة، فكان يسلم ثلاثا. إذا كان اللي إيه بيسلم عليه ما سمعش ما بيردش، يوم يكرر عليه ثلاث مرات. لكن مش معنى كده انه سمعك تقوم تقول له السلام عليكم، اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم، ايه يا عمي في ايه ده كتر السلام يقل المعرفه، ها اصله كان لا، ما واخد بالك. انا بحب اقول الكلام ده ليه، ان في ساعات ناس صغيره كده تحب يعني تقفش قفشات وتمسك حاجات وتعمل حاجات غريبه من باب خالف تعرف. فاذا سلم سلم ثلاثا، هذا اذا لم يسمع سلامه من أول مرة، أما إذا سمع سلامه من أول مرة فلا يكرر السلام. نعم. وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، مش كل كلامه بقى برضو، زي هل بلغت أهدي، قالها ثلاث مرات، لكن لما أدي الأمانة لمن ائتمنك ما قالهاش ثلاث مرات. كل الأحاديث اللي احنا بنرويها دي اللي بنقراها دي وبنشوفها دي، هل ما تكررها ثلاث مرات؟ كلها كل كلمة ثلاث مرات، كل كلمة ثلاث مرات، كل كلمة ثلاث مرات. لا، الكلام ده في الكلام المهم اللي يريد أن يحفظه عنه الناس، أو الكلام غير المفهوم، أو لإسماع البعيد يوم يكرر الكلام حتى يسمع عنه ويفهم عنه، لكن مش عمال على بطال. واضح ولا مش واضح؟ نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. أشوف بقى إزاي، أدي الغرض أهو، حتى تفهم عنه، يعني إذا كان محتاج الأمر للتكرير والإعادة. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه. هنا بقى هيجي التكرير، التكرير اللي هو اللي مطلوب، اللي مش اي حاجه بقى هنشوف. تخلف عن سفر سفرنا، كانوا مسافرين سوا، وبعدين تخلف عنهم شويه، هم سبقوه، كانوا في استراحه وبعدين هم مشوا، هو تخلف عنهم يعني تاخر عنهم شويه، هم سبقوه. فادركنا وقد ارهقنا صلاه العصر. طبعا الحديث ده ارهقتنا الصلاه وارهقنا الصلاه، واحنا قلناها قبل كده في الهامش موجوده في باب رفع الصوت بالعلم، رفع الصوت بالعلم. هناك قال أرهقتنا الصلاة، وأنا قلت له فيه رواية أرهقنا الصلاة نحن، ها؟ أرهقتنا الصلاة يعني إيه؟ الصلاة جه وقتها هتفوت، عاوزين يلحقوا الصلاة قبل ما تفوت، كان في آخر الوقت. طب ليه ما صلوش في أول الوقت؟ لأنهم ماشيين مسافرين، عشان يصلي عاوز ينزل وعاوز يتوضى وعاوز ينزل على ماء وعاوز على مكان استراحه، مش في اي حته. فلما نزلوا للاستراحه وللوضوء في المكان المناسب لهذا كان الوقت ايه؟ ازف. ادي معنى ارهقنا الصلاه او ارهقتنا الصلاه، فبيتوضوا بسرعه بقى، بيتوضوا بسرعه بقى. ارهقنا الصلاه صلاه العصر ونحن نتوضا، فجعلنا نمسح على أرجلنا. المسح على الأرجل مش الغسل، يعني يا دوبك عمل كده بالميه على رجليه، لكن المفروض الغسل. والغسل زي ما شرحنا في الفقه قلنا الغسل امرار العضو على العضو مع الدلك. يبقى ما تحطش ايدك تحت الحنفيه كده وتقول انا اتوضيت اهو، وتحط ايدك تحت الحنفيه، ما هي الميه جت على ايدك كلها، ما ينفعش، مش وضوء، ده باطل. انما الوضوء معناها انك انت اما بتدخل ايدك تحت الميه لازم هتمرر الايد الثانيه كده كده، لازم هتعمل ايه؟ هتدلك. ده اللي اسمه الوضوء بالميه، امرار العضو على العضو مع ايه؟ مع الدلك. انما لما تدخل ايدك تحت الميه كده، الناس تتوضا يروح داخل ايده تحت الميه كده، خلاص الميه جت على ايده، ما ينفعش، ما بقاش اسمه وضوء. فهم عملوا كده. وفي ناس لما تيجي تغسل رجلها مش عاوز يتعب دماغه، يروح مدد رجله تحت الحنفيه كده ويسيب الحنفيه تيجي على رجله، خلاص ورجله الثانيه. بنشوف الكلام ده ساعات في اماكن، في السفر، في هنا، في هنا، في هنا. فده كلام ما ينفعش. فدول كانوا بيعملوا كده، بيمسحوا على رجلهم مستعجلين. شوف هيقول ايه بقى. فنادى باعلى صوته: ويل للاعقاب من النار. يا حفيظ رب، ويل للاعقاب التي لم تغسل. ما هو بيمسح، غسلش، مظبوط. ويل للاعقاب من النار. شوف التهديد والتحذير، قالها طبعا ثلاث مرات، مرتين او ثلاثه. طبعا لما يقولها ثلاث مرات يبقى دي تستاهل انها تتكرر، تستاهل انها ايه؟ تتكرر. مش كل الكلام بقى، والحديث ده نفسه جه قبل كده في باب رفع الصوت بالعلم. نعم. باب تعليم الرجل امته واهله. اخبرنا محمد هو ابن سلام، حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال. ابو بردة عن ابيه. ابيه مين بقى؟ ابو موسى الاشعري. يعني راوي الحديث ده هيبقى ابو موسى الاشعري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من تاني. أهل تاني لو تسمع. ثلاثة. حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. انت قلت ايه بقى؟ ثلاثة قبل كده، عشان قلت لك عيد. أيوة. قلت أجران برضو. لا مش عارف، قلت أجرهم. طيب اما تقول بقى الهمزة عاوزة تبان. ثلاثة. ثلاثة لهم أجران. اهو كده. همزة فتحة. مش لهم أجران. ايوه الله يفتح عليك، لهم أجران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. أيوة. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. أيه، شوف ازاي بقى. يبقى الثلاثة دول لهم أجران. واحد من أهل الكتاب مسيحي أو يهودي آمن بنبيه، مسيحي آمن بسيدنا عيسى، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، فله أجر الإيمان بعيسى ثم أجر الإيمان بمحمد عليهما الصلاة والسلام. وكذلك اليهودي. وادي أول واحد. الثاني العبد المملوك. المملوك ما قالش العبد بس، لأن كل الناس عبيد لله، فعشان يأكد المعنى وتفهمه قال المملوك، العبد المملوك. إذا أدى حق مواليه وحق الله، حق مواليه في الخدمة وبالأمانة وبالإخلاص، وحق الله في أداء العبادات، له أجران. ورجل عنده أمة، الأمة دي يعني ملك يمين، هو يطأها بملك اليمين، مش محتاج لحاجة يعني، اهي موجودة وخلاص وانتهينا، بيستمتع بيها. لكن أدبها، علمها الدين، علمها الإسلام، علمها الصلاة، علمها الصيام، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. أهو ده كمان. وجم العلماء قالوا طب واللي ما عندوش أمة؟ قالوا لو عمل كده مع الزوجة الحرة فله أجران برضو، لأنه هيعمل إيه؟ هيعلمها الدين ويعلمها الصلاة. عشان كده لو نرجع للباب بقى فوق هتلاقي باب تعليم الرجل. شوف باب تعليم الرجل أمته وأهله. شوف الإمام، شوف الإمام اداك الفكرة على طول ازاي في عنوانه. عشان كده قلت يفهم فقه الإمام البخاري منين؟ من عناوين. أهله ما جاتش في الحديث أهل، جات في الحديث إيه؟ الأمة. أم قال لك باب تعليم الرجل أمته وأهله. يعني إيه أهله هنا؟ مراته. طب جبتها منين؟ مش موجودة في الحديث. من أحكام العلماء قال لك الزوجة أولى، أولى، فازعلم الزوجة وأدبها وعلمها أولى بقى بالأجر، مش الأمة بس. شوف إزاي؟ فحطها في العنوان عشان يقول لك أنا مع الكلام ده ومع الرأي ده، وهذا هو رأيي وفقهي. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء. ده اللي بيروي الحديث أعطيناكها بغير شيء، وكان يرتحل إلى المدينة في أدنى وأقل من ذلك. يعني طيب. يقول له أنا علمتك ببلاش، أعطيتك، أعطيناكها اللي هي الحكمة دي والحديث ده بغير شيء. يعني وانت قاعد مستريح كده زي كده، قاعد مستريح مروق قوي وعمال تاخد العلم مصفى. وقد كان، قد كان يركب فيما دونها الى المدينه، قد كان يركب فيما دونها الى المدينه. قد كان يركب اي السائل او المتعلم، او يركب فيما دونها الى المدينه، يعني يسافر من الشام للمدينه عشان ياخد حكم اقل من ده. وانت خدتها كده ببلاش. نعم. باب عظة الامام النساء وتعليمهن. هل يصح بقى، هل يجوز بقى ان يعلم النساء رجل؟ وهل يشترط لتعليم النساء ان تعلمهن امرأة؟ ام يصح ان يكون المعلم رجلا؟ وهل يجوز ان يكون الواعظ رجلا؟ هل يصح ذلك؟ نعم يصح، يصح بشروطها، بشروطها اللي هي الشروط العامة في اجتماع الرجال بالنساء. ان تبقى الستات مش متزينات ولا متعطرات ولا كاشفات ولا سافرات ولا ولا ولا. فان حدث ذلك جهز للرجل ان يجلس معهن وان يحفظهن او يعلمهن او يعظهن، جاز ذلك. جبنا الكلام ده منين؟ نسمع الحديث بيقول ايه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبيعز وبيتكلم، النساء في آخر المسجد بتصلي، وما كانش بين الرجال والستات حائل، لا حيطة ولا ساتر ولا ستارة ولا حتى من ساعة في النخيل. كانت المسألة كلها تربية الضمير، تربية الضمير والثقة في أخلاق الناس. فلما حس إن هو الستات يمكن ما سمعتش أو تحتاج لوعظة أكتر، خد بلال وراح عندهم في مكانهم ومر عليهم يعظهن بالصدقة وإلى آخره. وبلال ماشي فارد طرف ثوبه، الست تقلع الخاتم وتقلع الحلق وتقلع وتحط في ثوب بلال كصدقة، كصدقة. يبقى إذن جازه اختصاص النساء بالوعظ، لان هو راح لحدهم مشي بينهم، مر بينهم، وبلال بيلم منهم، اهو حدث. نعم لسه كمان في. وقال اسماعيل عن ايوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحرص على الحديث. لسه في حديث تاني هيجي برضو عن ان النساء يعني تختص بدرس برضو. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه. يا سلام، السؤال ده من احلى الاسئله. من اجل شوف السؤال بقى الجميل اهو، ده سؤال يفيد الكل وينبسط منه الكل، غير لما بيقول له ابويا مين. شوف فرق بين السؤال والسؤال. من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ عاوز يعرف ايه اللي يعرضه للشفاعه. ما هو مين اسعد الناس بشفاعتك؟ معناها اذا عرفت اعمل زي اللي هيقوله، اوصل لدي ان اكون من السعداء بشفاعته او من اسعد الناس بشفاعته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك. شوف ازاي. لما رايت من حرصك على الحديث. شوف قد ايه ابو هريره بقى كان حريص على الحديث وكان حريص على الحفظ، عشان كده روى كثير من الاحاديث، حتى النبي صلى الله عليه وسلم شهد له قال له ما كنت واثق تماما ان ما حدش هيسالني ابدا عن الحديث ده او عن الموضوع ده قبل منك، انت اول واحد. ليه؟ لان انا عارف حرصك على الحديث. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. طبعا خالصا، وفيه زيادة كلمة مخلصا في بعض الروايات، من قلبه او من نفسه. في الهامش عندي مخلصا. في الهامش مخلصا. من قلبه او من نفسه، ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو شك من الراوي، هل قال خالصا من قلبه ولا قال خالصا من نفسه؟ يا دي ده شك من الراوي، وكانوا حريصين جدا على انهم مادام مش متاكد يقول، ما يقولش، يعني خوف من انه يقول كلمه ما قالهاش سيد الخلق عليه الصلاه والسلام. ادي اسعد الناس بشفاعه الرسول لمن قال لا اله الا الله مخلصا او خالصا من قلبه. طبعا لا اله الا الله محمد رسول الله، طبعا ده المقصود يعني. نعم. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. شوف، ولتفشوا العلم، اظهروه وانشروه بين الناس، لان العلم ما يهلكش الا اذا كان سرا. ولتفشوا العلم والايه؟ ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. ايوه، يعلم. فان العلم، عشان انت قلت يعلم المره اللي فاتت، حتى يعلم من لم يعلم. حتى يعلم من لا يعلم. أيوة. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. شفت ازاي؟ يبقى لازم العلم يظهر ويفشى ويتقال بين الناس كلها تعرف، ده يقول ده وده يقول لده وده يقول لده، فينتشر العلم. إنما العلم إذا أصبح سر يهلك. وهو اللي ضيع الكتب السماوية السابقة، إنه كان سرا. الكتب في أيدين الرهبان والأحبار، ما حد الناس ما تعرفش، في ايديهم هم اللي يظهروها، هم اللي يقولوها، بدأوا يتصرفوا فيها. لكن لو كل الناس كانت عارفة ما كانش حد يقدر يحرف. نعم. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز، إلى قوله ذهاب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طبعا انتوا فاكرين الحديث ده احنا قلناه قبل كده وجه قبل كده، وزي ما قلنا العلماء ما يتخذش علمهم من قلوبهم ما ينتزعش، لان ربنا بدل من عليهم بالعلم ما ينتزعش منهم العلم، انما العلم ينتزع بانه يموت. العالم يموت، لما العالم يموت كانوا 10 بقوا 8 بقوا 7 بقوا 5 بقى 1، خلاص ما بقاش. تظهر بقى الرؤوس الجهال اللي هو جاهل ويعمل نفسه عالم ويعمل نفسه قد الفتوى وقد التدريس وقد البتاع، طبعا يضل ويضل فتهلك الناس بهذا. انتوا فاكرين احنا قلنا برضو ان عمر بن عبد العزيز هو اول من امر بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه بين دفتين، فبعت لابي بكر بن عمرو بن حزم عشان يجمعه. الكلام ده احنا قلناه في بدء تدريس البخاري. نعم. قال الفرابري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ هذه بقى الحديث اللي انا بقول لكم عليه اللي هيبين ان ممكن ان المدرس للنساء يكون ايه، يكون رجل، لا بأس فيه ان يدرس للنساء رجل. هذا الحديث اهو، شوف بقى هيقول ايه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن القائلة أم سليم، وقيل بل هي أم أيمن، وقيل بل أم مبشر، فاختلفوا من القائلة لرسول الله ذلك، اختلف ايا كان مين القائلة، واحدة او اثنين او ثلاثة، المهم ان النساء اشتكت بيقولوا ايه. غلبنا عليك الرجال، اشوف غلبنا عليك الرجال، قاعدين معاك على طول ليل ونهار، ياخدوا منك ويسمعوا منك وتعلموا منك، واحنا مش قاعدين معاك ولا بنشوفك غير في الصلاة، بيصلوا ورا في المسجد وفي خطبة الجمعة يسمعوا الخطبة وحاجات زي كده، لكن ما فيش القعدة الخاصة اللي ممكن يتسأل فيها وياخد ويدي معاهم في الكلام، عشان كده بيقولوا له غلبنا عليك الرجال. فاجعل لنا يوما من نفسك. يوما من نفسك اي من اختيارك انت، ادي معنى من نفسك، يوما من نفسك يعني من اختيارك انت اللي تختار اليوم وتحدده مش احنا. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن، فكان فيما قال لهن. طبعا في روايات تانية بقى مبينة انه فواعدهن ان يجتمعن في بيت فلانة، ما كانش في المسجد، كان في بيت، في بيت فلانة، وراح لهم في اليوم اللي موعدهم فيه وقعد ووعظ وامر. كان من بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين. شوف ازاي واثنتين، يعني الفضل واسع. طبعا يشترط في اللي قدمتهم دول يعني ماتوا منها، يعني ماتوا وماتوا ولم يبلغوا الحنث، يعني ما يكونوش لسه بلغوا اطفال يعني. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. الحنث دي الرواية بقى كاملة، لم يبلغوا الحنث يعني ما حصلش بلوغ الاحتلام، سواء كانوا صبيان أو بنات لم يبلغن سن الحيض. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. شوف بقى زي ما قال بقى المعلم والمدرس ويقول ويفشى العلم ويظهر العلم ويقول وكذا وكذا، بيقول طب المتعلم بقى اللي قاعد يسمع ده لو ما فهمش ممكن يسأل؟ ممكن يراجع عشان يسأل ويفهم؟ ايوه ممكن، لان هو المطلوب انك تفهم، فاذا ما فهمتش اسأل عشان تفهم، لان هو المطلوب انك تفهم. نعم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. بيحكي بقى مثال على ذلك، انك تراجع عشان تسال عشان تفهم عشان تتعلم، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حوسب عذب، يعني اللي ربنا هيحاسبه هيعذبه. ما فهمتهاش انت ازاي دي؟ قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. امشي كده، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرور. في حسابه بقى، يبقى في حساب. قالت فقال انما ذلك العرض. العرض هو ده حسابا يسيرا، العرض اللي هي يشوف جهنم بس، يعدي على الصراط بس، وان منكم الا واردها بس. لكن سين جيم مفيش، مادام فيه سين خلاص، مادام لماذا فعلت او كيف فعلت او الم تفعل فيها سؤال، خلاص ده راح. ده لما ربنا عارف كل حاجه، اللي معديه بيغفر له وبيستره وما بيسالوش، بيعدي. انما اذا سال، طب السؤال هيرده ليه؟ ما انت هيرده ليه؟ ما خلاص ما هو مش محتاج لرد. ولكن من نوقش الحساب يهلك. شوف على طول، من نوقش الحساب يهلك، اما الحساب اليسير فهو العرض بس. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، بيبعث البعوث إلى مكة السرايا وجيش لقتال عبد الله بن الزبير الذي رفض البيعة ليزيد بن معاوية. فعمرو بن سعيد الوالد أو الأمير بيبعث البعوث لمكة علشان يخضع عبد الله بن الزبير لرأي الناس والجماعة ويبايع ليزيد ابن معاوية. فشوف هيقول له ايه بقى؟ ائذن لي ايها الامير. شوف برضو بأدب ازاي بيكلم ابو شريح، بيكلم له ائذن لي ايها الامير وحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، ووعاه قلبي وابصرته عيناي. خد بالك هيقول له، يقول له ائذن لي ايها الامير، خد بالك عشان وعظ، وعظ الحكام يبقى ايه؟ يبقى بهدوء، اشبه بما قاله الله تبارك وتعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. والحاكم ما هوش فرعون، والواعظ ما هوش موسى، ها؟ فتبقى المسائل عشان يتقبل منك الكلام وما يغضبش، تاخده بالراحه. اهو ده بيبعت جيش يهاجم مكة عشان يخضعوا عبد الله بن الزبير، لأنه دعا لنفسه فبويع له بمكة. طب ازاي اذا كان الدنيا كلها مبايعة على يزيد بن معاوية؟ طب ما تبقى فتنة. فبعتوا له الجيش عمرو بن سعيد. ابو شريح بقى بيقول له ايذا لي ايها الامير احدثك حديثا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فتح مكة، يوم فتح مكة تاني يوم، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. أصل الكلام بقى ناخد فكرة بس، جسم الإنسان وأعضاء الإنسان ما كان منها مثنى أنث وما كان منها مفرد ذكر. الرأس مذكر، الأنف مذكر، اللسان مذكر، الفم مذكر، القلب مذكر، الأذن مؤنث، اليد مؤنث، الرجل مؤنث، الكلية مؤنث. وضحت؟ يبقى ما كان من أعضاء الإنسان فرد مفرد ما فيش غيره يبقى إيه؟ مذكر. إذا كان منه اتنين في الجسم يبقى إيه؟ ما أنت بقى العين مؤنثة والودن مؤنثة والشفة مؤنثة لكن اللسان مذكر، المناخير مذكر. ها؟ واضح؟ فهمنا؟ يبقى الحاجب مؤنث لأن في اتنين، الشعر مذكر، الرأس مذكر. أدي واحدة. الحاجة التانية أما أبوه سمعته أذناي، أصل كلمة أذناي أذنان ليه مش أذناي، وكذلك عيناي سمعته عينان ليه. واضح؟ فأضيفت لياء الملكية فحذفت إيه؟ اللام. يقول أذناي، تحذف النون بقى واللام، لكن أصل أذنان سمعته إيه؟ أذنان لي وأبصرته عينان لي. فعشان الإضافة للياء شال النون وشال إيه؟ اللام، فقال أذناي وعيناي، تأكيد يعني على إنه متيقن ومتأكد من هذا الحديث. إيه بقى؟ حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. خد بالك، يعني سيدنا إبراهيم لما حرم مكة حرمها بوحي أو حرمها إبلاغا لتحريم الله إياها. ها؟ فاهم إزاي؟ عشان كده لما يقول حرمها الله، لأن لما سيدنا إبراهيم اجعل هذا بلدا آمنا ده دعاء، فالتحريم نزل منين؟ من الله بتحريم مكة، حرمها الله ولم يحرمها الناس. ولما تيجي بقى في حديث تاني النبي داخل المدينة عليه الصلاة والسلام وقال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم، أي بتحريم الله، يعني المسألة مسألة هنا تبليغ، أي بتحريم الله، لأن عشان تتفق الأحاديث. فمكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك دما، سفك يسفك وفيها يسفك بالضم، ولا يعضد الدم والدمع، سفك يسفك أو يسفك، يسفك بضم الفاء وبكسر الفاء، يطلق على إيه؟ الدم وعلى الدمع كذلك. ولا يعضد بها شجرة، يعضد شجرة يعني يقطعها بالمعضد من ساقها كده، المعضد زي المقص، آلة يقطع بها الشجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقول لك الله إيه، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بجيش مكة ودخل فاتحا، طب ما هو يعني ياخدها سنة أو ياخدها رخصة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يعني اعتبرها رخصة تسري عليه آخر، لا ما تنفعش. فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح، بيسألوا بقى طب لما أنت قلت الكلام ده لعمر بن سعيد وهو بيبعث البعوث لمكة لقتال ابن الزبير، يا ترى رد عليك قال ايه؟ اقتنع ولا عمل ايه؟ شوف بيسألوا بقى. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. شوف ما فيش مانع اختلاف في الرأي، أنت بتتكلم وبتقول أنا قبلت نصحتك بس أنا عندي علم تاني. أنا أعلم منك يا أبا شريح إن الحرم، أيوة، لا يعيد عاصيا. أيوة أنت أقول إن الحرم برضه ما عنديش. ما عندكش؟ طيب ماشي. ولا أنا قلتها. ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. إن الحرم لا يعيد عاصيا، يعني اللي لجأ إليه عاصي أو فارا بخربة، جريمة، خطف حاجة، نهب حاجة، عمل حاجة عليه حد من حدود الله، عمل مصيبة سودة ويخش الكعبة ويقول لك أنا في الحرم. لو إن الحرم أعاذ أولئك لأصبح الحرم مأوى للصوص وقطاع الطرق، وما أمن حاج على نفسه وما أمن طائف على نفسه. شوف برضو العلم، شوف أهو ده، شوف بيخوفه وبيقول له كذا كذا كذا، وأنا سمعت وسمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي وكذا كذا، أما بيخوفه ببساطة خالص، ما قالوش بقى تخوفني وما تخوفنيش، ولا ضربه ولا شتمه ولا حاجة، كانت ناس على مستوى. ببساطة قال له أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، المصيبة عامل المرتكب جريمة ما يعزهوش. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.